إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن أيها الإخوة المؤمنون، ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. الميكروفون بصحبة الزميل أحمد عبد الكريم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، نحييكم من هذه المدينة العامرة، من مدينة القاهرة، من هنا من مسجد السيدة زينب سليلة بيت النبوة رضي الله عنها وأرضاها. نحييكم إخوة الإيمان، ونحن ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة في آخر يوم من أيام شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الصادق الأمين وإمام المتقين وأكرم الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن آل بيته الطيبين الطاهرين في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنون، وقد احتفلت معكم إذاعة القرآن الكريم طوال هذا الشهر المبارك تذكيرا لمستمعيها بسيرة النبي الأكرم والرسول الأعظم، سيرته النابضة بالحياة الزافرة بكل القيم الفاضلة والمعاني السامية والأخلاق العالية. سيرته صلوات ربه وسلامه عليه عظة للمتقين، تهدي الضال وتنبه الغافل، وتجلي الحق وتبطل الباطل، وتردع الجاهل، صفاء للروح ونور للقلب وهدى للنفس. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا من هذه الساحة الطاهرة يرفع آذان المغرب، يرفعه المؤذن الشيخ عامر عبد الجيد علي المنياوي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة المغرب هنا في مسجد سليلة بيت النبوة، السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أمنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور على الله شحاتة محمود الجمال. أيها الإخوة المؤمنون، رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه هو الإسلام كله عقيدة وشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلا كاملا في عبادته، كان مثلا كاملا في معاملاته، كان مثلا كاملا في كل خلق من أخلاقه. وحسبنا أن نردد قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أكد إخوة الإيمان، عشنا في رحاب تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الآن نستمع إلى هذه الكلمة المباركة من الدكتور على الله شحاتة محمود الجمال، إمام وخطيب المسجد. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته، وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته، ودلت على وجوده وقدرته مخلوقاته. سبحانه من إله تحيرت العقول في بديع حكمته، وخضعت الألباب لرفيع عظمته، وذلت الجبابرة لعظيم عزته. سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، ويوصل ويقطع، ويخفض ويرفع، لا مانع لما يعطي ولا معطي لما يمنع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نسألك يا ربنا أن تميتنا على التوحيد. اللهم احفظ مصر من كل سوء، واجعل أهلها في رباط إلى يوم الدين. وصلاة وسلاما على قمر النبيين، وشفيع المذنبين، وقدوة المتحققين، وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم على من منه انشقت الأسرار، وانفلقت الأنوار، وفيه ارتقت الحقائق، وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق. وله صلى الله عليه وسلم تضاءلت الفهوم، فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. اللهم ألحقنا بنسبه، وحققنا بحسبه، وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل، ونكرع بها من موارد الفضل، واسقنا بيده الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تحرمنا شفاعته يا رب العالمين. في ختام احتفال إذاعة القرآن الكريم بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، أرسل رسالة فيها طمأنينة إلى أهل مصر، أقول لهم: إن الله قد قال عن حبيبه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فقد جعله الله أمانا لأهل الأرض، فالله سبحانه وتعالى لن يعذبنا ما دام الحبيب فينا فرسول الله فينا. واعلموا أن فيكم رسول الله، رسول الله فينا، حبيب الله فينا، شفيع الله فينا، لن يخذلنا الله أبدا. اللهم رد كيد الكائدين عن مصر وعن أهل مصر يا رب العالمين، احفظها من كل سوء، ارزقنا الأمن والأمان يا رب العالمين. الأمن والأمان الذي طلبه إبراهيم خليل الرحمن من الله سبحانه وتعالى، فقال الله في سورة البقرة على لسان إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. في سورة البقرة قدم إبراهيم عليه السلام نعمة الأمن والأمان على نعمة الطعام والشراب. اللهم لا تكتب العطش على أهل مصر، قدمها على نعمة الطعام والشراب. وفي سورة إبراهيم قدم نعمة الأمن والأمان على توحيد الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وبعد ذلك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اعلموا أن الله عندما ذكر قريشا بنعمه عليهم بدأ بنعمة الأمن والأمان فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن أمرهم بالعبادة أولا. إذا كنتم تبحثون عن الأمن والأمان فاعبدوا الله حق عبادته. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واعلموا يا أهل مصر أن الله قد وصف مصر في كتابه بالأمن والأمان عندما قال يعقوب عليه السلام لبنيه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فاللهم اجعلها ببركة حبيبك أمنا وأمانا للخائفين. اجعلها يا ربنا ببركة الحبيب الشفيع كعبة للطالبين ومنارة للعالم بأسره. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى حرم ترويع الآمنين. فهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي نتعلم من أخلاقه ونرتشف من أخلاقه يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. والله رشفة من يد طه تصير العاصي وليا. جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه. تالله إن الأرض لا تبليه. جاءه اليهودي قال يا محمد أعطني ديني. وأمسك بثياب الحبيب صلى الله عليه وسلم في وجود عمر الفاروق فانتهره عمر وروعه. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر انظر إلى نبي الرحمة الذي ما جاء للقتل ما جاء لسفك الدماء ما جاء بالسيف وإنما جاء بالرحمة. قال يا عمر أنا وهو إلى غير هذا منك كنا أحوج. يا عمر كان من الواجب عليك أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. يا عمر أعطه حقه وفي رواية أوفه حقه وزده 30 صاعا. قال يا رسول الله هذا حقه فلما الزيادة؟ قال يا عمر لأنك قد روعته بسيفك. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم على أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء بالرحمة جاء بالنور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال حدثنا الصحابة الكرام أنهم كانوا في سفر مع رسول الله ثم نام رجل ووضع النبل بجواره ثم نام. والنبل هي السهام التي يرميها النابل في الحرب. وضعها بجواره ثم نام فجاء أحد الصحابة فأخذ النبل من جانبه فلما استيقظ من نومه لم يجد النبل فقام فزعا فضحك الصحابة الكرام. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يضحككم؟ قالوا لا يا رسول الله إلا أننا أخذنا نبل هذا ففزع. انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا ترويع للآمنين على سبيل المزاح. قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما حتى ولو كان نائما على سبيل المزاح. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. إن من مقومات الأمن لكي نحقق الأمن والأمان في المجتمع لا بد أن نصلح العقيدة وأن نخلص العبادة لله، كما قال في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم قال بعدها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن مقومات الأمن والأمان في المجتمع أن نخلص العبادة لله. وقبل أن نبحث عن الأمن الوطني لا بد أن نبحث عن الأمن الفكري لنؤمن ونصلح هذه العقول التي فسدت وخربت بسبب التشدد والتطرف. اللهم اجعل ميلاد حبيبك صلى الله عليه وسلم وفي ختامه اجعله يا ربنا تفريجا للكروب على أهل مصر. ونشكر يا ربنا إذاعة القرآن الكريم التي احتفلت بحبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مصر كعبة للطالبين وأمانا للخائفين ونجاة للهالكين. اجعل مصر يا ربنا دار أمن ووفاء ودار بر وسخاء. اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. من أراد مصر بسوء خذله الله، من أراد مصر بسوء خذله الله، من أراد مصر بسوء خذله الله. ورضي اللهم عن سيدتنا صاحبة هذا المقام التي لها من الكرامات علينا. اللهم احشرنا معها ومع جدها واجعلنا في جوارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الشيخ الدكتور على الله شحاتة محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، مع أن نستمع إلى الأدعية والابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة مسدى. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين. سيدي يا رسول الله، يا قرة العين، يا حبيب القلوب، يا من غدا من الأسمع الكون والبصر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين. يا من غدا من الأسمع الكون والبصر يا صفوة الله يا صفوة الله من بدو ومن حضر يا يا صفوة الله من بدو ومن حضر ذكراك في مشرق الدنيا ومغربها فاحت نساء يا رسول الله ذكراك في مشرق الدنيا نسائم ذاك العنبر العطر وكيف لا وكيف لا وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك ما آثر البدر في قلب السماء سكنا إلا لأنك فوق الأرض كالقمر بل أنت أعظم إشراق يا رسول الله بل أنت أعظم إشراقا وأبهة منه وأحلى جمالا اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بهذه الأدعية والابتهالات الدينية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ منتصر الأكرت هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، تختتم مع حضراتكم إذاعة القرآن الكريم احتفالاتها بميلاد خير الخلق صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لكم تحيات محمد الورداني وعمران علي من الهندسة الإذاعية، وتحياتي أحمد عبد الكريم، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.